شفتها بشواقي فارج زمان دنياي أرفع كفوف الشوق الجنة يا مولاي ناغيتها بشواقي خارج زمن دنياي أرفع كفوف الشوق الجنة يا مولاي يا رب فكر فيها وارتاح وترجاك تبني لها برحمك واختم بها مسعاي يا رب فكر فيها وارتاح وترجاك تبني لها برحمك واختم بها مسعاي اختصرت أحلامي يوم احتفل برضاك وعودي لك والقاك وكتابي في يمناي والقى النبي الهادي وكحل الأنظار واحكي على اللي صار في عيشتي ومحياي يا رب فكر فيها وارتاح وترجاك تبني لها برحمك واختم بها مسعاي يا رب فكر فيها وارتاح وترجاك تبني لها برحمك واختم بها مسعاي وحيا مخلد فيها من غير عنا وجراح ناجي من اللي راح أمن على اللي جاي يا ربي صابر صابر حتى وفى عهدي وتقولي يا عبدي لك نعمتي ورضا يا رب فكر فيها وارتاح وترجاك تبني لها برحمك واختم بها مسعاي يا رب فكر فيها وارتاح وترجاك تبني لها برحمك واختم بها مسعاي